لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب استحباب الاجتماع على القراءة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. رواه مسلم. باب فضل الوضوء. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. رواه مسلم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الأحاديث الثلاثة: الأول في فضل دراسة القرآن والاجتماع على ذلك، والثاني والثالث ما يتعلق بالوضوء. دراسة القرآن وتعاهده من أفضل القربات، والاجتماع على ذلك المدارسة والمذاكرة في رمضان وفي غيره سنة القربة، وفيه تعاون على الخير. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدارس لإبراهيم القرآن في رمضان كل سنة ختمة، السنة الأخيرة ختمتين. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذا فضل عظيم. المساجد بيوت الله محل العبادة ومحل القراءة ومحل حلقات العلم، وهكذا في منزل الإنسان في منزل وفي الصحراء أو في أي مكان يجتمعكم على خير عظيم في طلب العلم وحلقات العلم ومذاكرات العلم في تعاهد القرآن ومذاكرات فيه في تلاوته في حفظه، هذا خير عظيم. فالمشروع لأهل الإيمان أن يعتنوا بهذا الكتاب العظيم دراسة وتلاوة وتدبرا وتعقلا ومذاكرة من بينهم حتى يفهموا مراد الله منه، لأن الله تعالى بلغ، قال هذا بلاغ للناس. قال تعالى: وإن هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ. ويقول جل وعلا: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. ويقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن من مئة يوم القيامة شهيدا لأصحابه، شفيعا لأصحابه يوم القيامة. فالقرآن كتاب الله هو أعظم كتاب وأصدق كتاب، فيشرع لأهل الإيمان عناية بذلك وعدم التساوي والغفلة والإعراض، ثم أيضا بالقارئ بكل حرف حسن، والحسنة بعشر أمثال مع العلم والفضل حسنات. والحديث الثاني والثالث ما يتعلق بالوضوء، الوضوء مما شرعه الله ووجبه في الصلاة، فالوضوء شرط الصلاة، لابد من طهارة من حدث أصلا، كما أنه لابد من طهارة من الحدث أكبر الغسل، فلا بد من الطهارتين لأداء الصلاة، غسل من الجنابة والحيض والوضوء من الحدث الأصغر. والله جل وعلا جمع ما في الآية في آيتين من سورة النساء والمائدة، يقول جل وعلا في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا من الصلاة واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إن كنتم تطهرون وإن كنتم مرضى وعلى سفر أو بأحد المخالفة أو نفسه فلن تجدوا مثلاً فانسحوا من وجود ما يجب منه. ما يريد الله من أعلم من حرج ولكن يريد أن يطهر ويجب أن نعمة الله يكون على كل شيء. فأراد بهذا الوضوء تطهيرنا وهكذا من غسل تطهيرنا من الذنوب وتنزيهنا من الأدران فالذنوب يطهر والحدث والمحدث ينصر يطهر. فلا بد في الصلاة من الطهارتين. وإذا كان ليس على جنابه وضمه ليس تلاحيه يربط الحد في الأصل لابد من الطهارة. وفيه فضل عظيم الوضوء الشرعي ما كمله العبد كما شرعه الله ثم صلى ركعتين سنة الوضوء وفضله ما تقدم من ذنبه. ثم الوضوء من أسباب حتى الذنوب سقطها عن العبد. الوضوء الشرعي من أسباب بطلان الذنوب وإذا صلى مع ركعتين صار أيضا فضل آخر. فالسنة لمن صلى توضأ صلى ركعتين سنة الوضوء. وهذا الوضوء وما تبينه الله في آدائه يغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه واذنيه ثم يصل إليه. هذا هو الوضوء. يبدأ باليمين باليدين ورجليه يبدأ باليمين قوله صلى الله عليه وسلم تبدأ باليمين. العائشة رضي الله عنها تقول يعني هو التيمم لسان عونه وتوضله وظهوره وشأنه ويستحب له بعد الوضوء ان يقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من الطاهرين. وهذا ايضا من اسباب يقول لجن ان يفتح له بعض الاخوان ادخل اي شيء يقول لجن ان يتوضا فيصبغ الوضوء وبعد يبلغ الوضوء ثم يقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله له تعالى من الاسباب فرد مسلم الصحيح سال التبريد رحمه الله في زاد الصحيح اللهم اجعلني من التوابين والذنب. من حديث اخر رواه النسائي وغيره سال جيد استحب ان يتولى القول مثل ما يقول عند قيام المجلس سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. هذا من سنه الوضوء والعوده والموفقه والامه الى يوم القيامه يدعون له الرب حجيه من هذا الوضوء نور بها ونور منه ونور من ايديهم وارجلهم بسبب الوضوء. غرف الوجه والتحديد باليدين والرجلين والحديث الاخر صلى الله عليه وسلم تبلغ الدين من النوم تجد الوضوء النوم يبلغ اول عضدين لان هذا الوجه في ذراعين الى اوائل عضدين والأمور محللة في الجنة يجعلهم من الشعب كل محللة. فالواجب على المؤمن أن يتعهد الوضوء ويحافظ عليه ولا يصلى إلا بطهارة لأن الله وجب عليه ذلك ولما له من الفضل العظيم هذا الخير العظيم. وإذا جدده بهذا الفضل فهو مستحب على الطهارة ثم جدد إن حضرت الصلاة جدد الوضوء لأجل هذا النظر أو خير وأنا خير أو جدد الوضوء للطروق أو ما أسمح ذلك كل ذلك خير. لكن لا يلزم إلا بحدث جاء حدث لازم يكون إلا بذلك اتق الله منهم. الشيخ حسن الله إليك حديث أبي هريرة تبلغ الحلية من المؤمن ما يبلغ الوضوء يلحق على زيادة غسل العضو؟ لا لا مثل ما يعني الشيء لا نعم يشرع في العضو أن يتوضا يشرع في العضو ويشرع في الساق حتى يدخل من المنطقتين وحتى يدخل الكعبين. كان أبو هريرة يتأول يمده من الباطل إلى الرؤية يتأول هذا الحديث أنه من الصغار من هذه الحديث أن النهاية غسل المنطقتين وغسل الكعبين حتى يشرع في العضو الساق هكذا كان النبي يتوضا.